ربما لم يحضر الدرس معا او ربما تسكن عليه امر ما. وقد ذكرنا ان الانسان مسير ومخير، فهو مسير فيما اودع الله عز وجل فيه من خصائص المخلوقات الاخرى، ما اودع الله فيه من جماليه، حيث ان له حيزا يشغله، وحيث تتحكم فيه الجاذبيه الارضيه. وكذا هو مسخر ومسير فيما اودع الله عز وجل فيه من نباتيه، حيث ينمو ويتطور، ومسير فيما اودع الله عز وجل فيه من حيوانيه، حيث يحس ويتحرك. كما في الانسان من خصائص الجماديه والنباتيه والحيوانيه هو في ذلك مسير وليس مخيرا. ثم كرم الله عز وجل الانسان على سائر المخلوقات بنعمه العقل التي هو مناط التكليف، فمن لا عقل له لا تكليف عليه، واذا اخذ الله ما وهب اسقط ما خلق، ومن لم ينتج عقله فلا حساب عليه ولا تكليف عليه، ولذا رفع القلم عن الصبي حتى يحتمل، وعن المجنون حتى يفيق. فمناط التقدير إذن حيث العقل والوحي، العقل الذي به يختار الانسان بين البدائل، ويفرق بين الابيض والاسود، ويفرق بين الهدى والضلال، والايمان والكفر. ثم ان الله جل وعلا لم يكتفي ان منح الناس عقولا، ولكن مع العقول اتم مهمه العقل بارسال الرسل، واتم مهمه ارسال الرسل بانزال الكتب. فاذا مات الرسول من الرسل عليهم الصلاه والسلام بقي الكتاب قائما ليكون حجه على الناس، طالما امتد اجل هذا الكتاب. ومن ثم فما منحه الله عز وجل للناس من عقول وارسله للرسل وانزله من كتب، هذا هو مناط التغيير في الانسان، حيث يختار او لا يختار، يفعل او لا يفعل، يؤمن او يكفر، يهتدي او يضل. ذاك مجال التغيير فيما ذكرناه بشيء من التفصيل بفضل الله تبارك وتعالى. وذكرنا مسألة ثانية، هل علم الله تعالى السابق يجبر العبد على الفعل؟ والإجابة كلا، لأن علم الله تعالى هو علم شمولي انكشافي أزلي، علم شمولي شمل كل شيء لا تسد عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض. علم انكشافي أي علم لا يجبر العبد على الفعل، ولكن يعلم الله عز وجل ما يفعله العبد أزلا. وضربنا لذلك أمثلة في حياة الناس، قلنا المدرس يقول للطالب أنت طالب متفوق وأنت ستنجح هذا العام، ويقول ذلك بخبرة أو بفراسة، ويكون الأمر كما قال الأستاذ دون ما تدخل منه في أن ينجح أو يخسر، يتفوق أو يفشل، ويكون الأمر حسبما أداه علمه أو خبرته. وقلنا الرجل يكون مع ضيفه في بيته ويرسل ابنه ليشتري شيئا مشروبا ليكون تحية لضيفه، فيتأخر الولد فيتوقع الأب

وبقي في القضاء والقدر مسائل. سبق أن تناولنا آخرها مع آخر الدرس الماضي، حيث الكلام عن قضية الهداية والإضلال، وأننا نجد في كتاب الله عز وجل آيات على هذا النحو: إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وهناك من فهم أن الأمر ما دام كذلك فالإنسان مسلم في قضية الهداية والضلال، الاختيار الإيمان والكفر، لأن الهداية والضلال الكل بمشيئة الله عز وجل. وقد بينا في هذا الجانب أن الله عز وجل جعل الإنسان في جانب التكاليف مخيرا لا مسيرا، وأنه له قدر كبير من المشيئة، بها يختار بين المبادئ، بين الإيمان والكفر، بين الهداية والضلال، بين الطاعة والمعصية، هو يختار. لكن اختيار الإنسان لا يخرج عن مشيئة الملك الديان، وإلا فمعناه أن خلقا من الخلق خرجوا عن حيز مشيئته ودائرة إرادته، ومثل هذا لا يكون كمالا للربوبية أو الألوهية. ومن اقتضى الأمر أن يكون كل شيء حسب مشيئة الله عز وجل، لكن هذه المشيئة ارتبطت بأسباب، والأسباب منوطة باختيار الإنسان، فمن شاء الهداية هداه الله، ومن شاء الضلالة أضله الله، وكل ذلك في نطاق تعمل، فكل ميسر لما خلق له. ولذا رأينا في كتاب الله عز وجل أن الإطلاق الموجود في الآيات فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، أو في قوله فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، هذه أو تلك وما على شاكلتهما آيات مطلقة تقيدها آيات مقيدة، وتكون بمثابة الآيات المفسرة والموضحة. فالله عز وجل في أمر الهداية بين أن الهداية لمن أرادها وشاءها، وذلك في مثل قوله تعالى: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. فقوله ويهدي إليه من أناب فاشترط يهدي من يشاء، كما

كأن نضرب مثلا أنت تركب سيارتك وفي طريقك تريد مكانا أنت لا تعرفه أو لا تعرف الطريق الموصل إليه، فرحت تسأل رجل المرور كيف الطريق إلى مكان كذا، فقال اسلك الطريق الفلاني تجي يمينك ثم يسارك، وأخذ يصف لك الطريق. فرحت تقول له أنت لا تفهم، أنت جاهل بس حافظ كذا رتب ولا أي حاجة ولا الشرائط اللي حطوها، ورفضت منه النصيحة وإنه يدل لك على الطريق. هقول لك لا والله أنا هقول لك بس أنا صادق فيما أقصد لك، لا أنت رفضت الدلالة خلاص. هو يعني إن سكت عنك ولم يرد الإساءة بمثلها كان أفضل منك، وإما أنك تسأل رجلا المرور فيصف لك فتقول له جزاك الله خيرا تشكره وتقبل الوصف منه، إلا قبل ذلك هناك عقبة في الطريق الفلاني يمكن أن تزداد هذه العقبة بكذا وكذا، فتقول له جزاك الله خيرا. فلو ربما وجد منك بعد هذا القبول وهذا الدعاء أن أقول لك انتظر إذن حتى أذهب معك لتكون على رؤية وعلى وضوح وعلى بينة. إذن ما دمت أنت تقبل ذلك الدلالة تجد المزيد من بعد المزيد، فهذا المثل الذي ضربناه للرجل يسأل عن الطريق فإذا رفض الدلالة لم يجد مزيدا، وإذا قبل الدلالة وجد عونا من بعد عون، لله المثل الأعلى. وإذا تجد، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، وفي المقابل تجد والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة حول المشيئة، مشيئة الرب ومشيئة العبد. قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وما للعبد لمن شاء منكم أن يستقيم، وفي ذات الوقت هذه المشيئة منحصرة ومقيدة في الآية الثانية وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهل هو منح للمشيئة ثم أخذ لها، إحصاء ثم من؟ لا. قد علمت أن الله عز وجل منح العبد الحرية والاختيار في جانب التكاليف، وهو معنى قوله لمن شاء منكم أن يستقيم. إذن فلما قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله؟ لأن مشيئة العبد لم تخرج عن مشيئة الرب، وقد علمت أن مشيئة الرب إنما انبنت على علم وكتابة ومشيئة وقدر التي هي مراتب القضاء والقدر.

الذي أنزله الله على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل ترك لهم الحرية والاختيار، ولو كان أن يجبرهم على شيء لأجبرهم على الإيمان لا على الكفران. لو أراد الله عز وجل أو أراد أن يجبر الناس أو أن يكرههم لأجبرهم على الشيء الذي يرتضيه ويحبه لرضا ومحبة شرعية لا كونية. وهذه سنفصل القول فيها إن شاء الله. أقول لو أراد الله عز وجل أن يكره الناس لأكرههم على الإيمان، وهذا المعنى الذي عاتب الله عز وجل عليه رسوله صلى الله عليه وسلم يوم أن رأى منه الحرص الشديد الذي وصل إلى حد المبالغة في هداية الناس. رأى الله عز وجل حرصا مبالغا فيه من النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس، فعاتبه الله في هذا بقوله: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. يقول له: اسمع يا محمد صلى الله عليه وسلم، ولو شاء ربك أن يكره الناس أو أن يرغمهم أو أن يلزمهم أو أن يجبرهم لآمن من في الأرض كلهم جميعا. ولك أن تتأمل هذه التوكيدات بحيث لا يسد عن القاعدة شاك، بحيث يؤمن الخلق جميعا بلا استثناء. ولو شاء ربك نشيئة إلهية ترتبط بكلمة التدوين: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لو شاء ربك هذا الإجبار ولم يترك للخلق جانب الاختيار لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وأمام هذا المعنى قال له: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وإذا راح يبين له الدور الذي يجب عليه: وقل الحق من ربكم فمن جاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم عليك هداية الدلالة، وقل الحق من ربكم، قل وبين وذلل ووضح. لكن أمر الهداية والضلال، أمر الإيمان والكفر، الله عز وجل تركه للناس. وهو إذ يقول: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يرتب على كل جزاء لتكون الجملة ليست يراد بها حرية الكفر كما يفهمها الرويضات من البشر، وإنما هي لغة التهديد والوعيد الشديد. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكل جزاء. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا

ربنا وسلم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والإسلام، لذا نكون قد وقفنا على عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر من بعد السلام عن ركائز الإيمان كان ذلك بفضل الله وبرحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يسمعون، ما كان صوابا فمن الله ولله الحمد، وما كان خطا فمني ومن الشيطان، واستغفر الله العظيم لي ولكم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.